بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 21 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 38 وهي قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، هناك حقائق لا بد من أن توضع بين أيدي الإخوة الكرام حول هذه الآية. الحقيقة الأولى أن الإسلام منهج كامل لا تقطف ثماره اليانعة إلا إذا طبق بأكمله بمجموعه. فإذا اقتطعنا من الإسلام حكما وطبقناه وحده بمعزل عن بضع عشرات مئات الأحكام الأخرى، فإننا لا نقطف ثمار هذا الحكم، بل نثير جدلا كبيرا حول هذا الحكم. وهذا ما يجري الآن، نقتطع من الأحكام الشرعية حد قطعي يد السارق، ونجعل علامة تطبيق المنهج الإسلامي في بلد ما قطع يد السارق. وهناك مئات بل عشرات مئات بل آلاف الأحكام الأخرى غير مطبقة. تطبيق حد السرقة وحده من دون أن يراعى في الإسلام وحدته وتكامله، هذا يسبب جدلا طويلا جرى كثيرا في العالم الإسلامي. فأول حقيقة أن الإسلام نظام متكامل لا تقطف ثماره إلا إذا أخذ بمجموعه، عندئذ الثمار يانعة جدا. الحقيقة الثانية أن المسلم في المجتمع الإسلامي مضمون له أن يكسب رزقه من عمله، فعلى ولي الأمر أن يوفر الأعمال، وسميت في القرآن بالمعايش، يعني سبل كسب الرزق. والدليل أن سيدنا عمر رضي الله عنه عين واليا وأراد أن يمتحنه، فقال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فقال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له: يا هذا، إن الله استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. فتأمين فرص العمل من أولى مهمات ولي أمر المسلمين، تأمين فرص العمل، هذه واحدة. الآن لو أن مسلما لا يستطيع أن يعمل، أو أن دخله من عمله لا يكفي، لا بد من أن يلزم ولي أمر المسلمين من حوله من أقربائه الميسورين بالإنفاق عليه. فإن لم يكن له أقرباء أغنياء لا بد من أن يأخذ من بيت مال المسلمين، فإن كان لا يكفي يجب أن تفرض على مجموع الأمة ضرائب تكفي لكفالة كل أفراد المجتمع الإسلامي. هذه أحكام في الفقه الإسلامي بديهية. فالمسلم ضمن منهج الله وضمن مظلة الإسلام مكفول رزقه إما من عمله أو من قرابته أو من أبناء محلته أو من بيت مال المسلمين أو من مجموع الأمة. أيها الإخوة، شيء آخر، الإنسان حينما يكسب المال في المجتمع الإسلامي لا يستطيع أن يكسبه إلا من طريق مشروع، لأن الطرق غير المشروعة محرمة في الإسلام. فحينما لا يكون في المجتمع الإسلامي كذب ولا غش ولا تدليس ولا احتيال ولا احتكار ولا معاصي متعلقة بكسب المال، فهذا العمل في الأصل مشروع والكسب مشروع والمال حلال. وفي تعريف جامع مانع للمال الحلال الذي يؤخذ من كسب مشروع أن المال يكسب عن طريق منافع متبادلة، أما إذا بنيت منفعة على مضرة فهو الكسب غير المشروع. إذا بنيت منفعة على مضرة كاليانصيب مثلا، كالربا مثلا وما شاكل ذلك، هذا كسب بنيت منفعة لفرد على مضرة المجموع. إذن الكسب في ضمن المجتمع الإسلامي مشروع، وفي ضمن المجتمع الإسلامي ممنوع الكذب والغش والاحتيال والاغتصاب والاختلاس، ممنوع الاحتكار، ممنوع أن تستغل قوتك بأخذ مال الآخرين. فإذا ضمن للإنسان معاشه الكريم إن من عمله الذي وفره له ولي أمر المسلمين أو من قرابته الموسرين أو من أقرب الناس إليه أو من بيت المال أو من مجموع الأمة، وكان كسب الإنسان المتفوق حلالا وفق منهج الله ولنفع الأمة، لا بد من أن يضمن المنهج لكل عمل ثمرته، وإلا تتعطل الحياة. ما الذي يغريك أن تنشئ بناء وتنتفع من أجرة بيوته إلا أن يضمن لك أن هذا البناء لك وأن هذه الأجرة تكسبها لك؟ إذن ما لم نضمن نتائج عمل الإنسان في مجتمع ما فإن الإنسان لا يعمل. لذلك يبدو في المجتمعات التي تسمح للإنسان بالتملك هناك نشاط كبير جدا وهناك نمو اقتصادي كبير جدا، وفي المجتمعات التي لا تسمح بالتملك يبدو هناك ضعف كبير في الإنتاج وفي إتقان العمل. الحقيقة التي بعدها، القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ومواقف النبي تعلم أن العمل في الإسلام مقدس. مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمسك يد ابن مسعود وكانت خشنة من العمل، رفعها وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. رأى شاباً يتعبد الله في وقت العمل، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقد قال العلماء: إن العمل الذي تعمله والحرفة التي تحترفها إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة وابتغيت منها كفاية نفسك وأهلك ونفع المسلمين، ولم تشغلك عن فريضة ولا عن واجب ولا عن عمل صالح، انقلبت إلى عبادة. هكذا إذن الكسب الحلال أصل في تحصيل المال، واليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فهناك حث على العمل. ومن أبلغ ما قرأت في السيرة أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما تفقد بلدة من رعيته، فوجد أن كل الفعاليات الاقتصادية بيد غير المسلمين، عنفهم تعنيفا شديدا وقال لهم: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ هذا الخليفة الراشد أدرك قبل 1400 عام أن المنتج قوي وأن المستهلك ضعيف، وأن القوي من المنتجين ينهب أموال الطرف الآخر إذا اشترى منهم وينهبها إذا باعهم. يعني مثلا ما يزن 1000 غرام من الصوف المصنع قماشا راقيا يباع 3000 ضعف عن ثمن الصوف، 3000 ضعف بين ثمن الصوف قبل أن يصنع وبعد أن يصنع. وهكذا يبدو أن المجتمع المنتج قوي وغني. وبعض الدعاة إلى الله فسر قوله تعالى: إن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون، الذين درسوا قوانين الحياة واستوعبوها وطبقوها فملكوا الدنيا، كما هي حال أعدائنا، أتقنوا أعمالهم واستخرجوا ثرواتهم واكتشفوا الأشياء التي هم بحاجة إليها فملكوا ناصية الأرض. هذا شأن الدنيا. ثم إن الله عز وجل في قوله تعالى حينما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني هذا المال له صفة جماعية. أنت حينما تكسب المال عن طريق هذا الكسب توفر فرص عمل للناس. يعني إنسان أخ كريم عنده معمل وقد قل ربحه إلى درجة أنه أصبح دخله يساوي مصروف المعمل، فجاءني مستفيا: ألي الحق أن أنهي العمل؟ أنا لا أربح أبدا. قلت له: كم عامل عندك في المعمل؟ قال: 80. قلت: أنت تفتح 80 بيتا، هذا بحد ذاته في مقياس منهج الله ربح كبير. 80 أسرة بيوتها مفتوحة ونفقاتها مغطاة بسبب بقاء هذا العامل عندك في المعمل. فلذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني مال أخيك هو مالك من زاوية واحدة، من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك، يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك. كما تقول لمن تعيره مركبتك: عدها مركبتك، ماذا تقصد من ذلك؟ أن يعتني بها وكأنها مركبته. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بمعنى أنك إذا أكلت مال أخيك ضعفته، وإذا ضعفته أنت مكلف بالإنفاق عليه، فكأنك ضعفت نفسك. هذا معنى. والمعنى الثاني أن هذا المال ينبغي أن يكون مالك من زاوية أن تحافظ عليه وكأنه مالك، فلا أن تمتنع من أكله من طريق غير مشروع من باب أولى. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام بسنته القولية حث على العمل، وسيدنا عمر قال: إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني. النبي عليه الصلاة والسلام بسيرته العملية حث على العمل. جاءه رجل يطلب مساعدة، فقال عليه الصلاة والسلام: أعندك شيء في البيت؟ قال: والله ما عندي إلا قعب وحلف، حلف قماش نجلس عليه، وقعب وعاء نشرب منه. قال له: ائتني بهما. النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه عرض القعب والحلف على أصحابه، قال: من يشتري هذين؟ فقال أحد أصحابه: أنا أشتريهما بدرهم. فقال: من يزيد على ذلك؟ ومن هنا شرعت المزاودة في البيع. فقال آخر: أنا أشتريهما بدرهمين. فباع النبي الحلس والقعب لهذا الصحابي الثاني الذي اشتراهما بدرهمين، وقال للرجل السائل: اذهب فاشتري بدرهم طعاما لأهلك، واشتري بالدرهم الثاني قدوما وأتني به. جاء له بالقدوم. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام شد بيده الشريفة عصا على هذا القدوم وقال: اذهب واحتطب ولا أرينك لخمسة عشر يوما. عاد بعد هذه الفترة ومعه ثمانية دراهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. أيها الإخوة الكرام، في الإسلام حدود، لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هناك تركيزا شديدا على حفظ الأموال والأعراض. فلو أخذت مئة حكم شرعي، 90% من الأحكام الشرعية متعلقة بحفظ الأموال والأعراض، لأن المال والعرض شيئان أساسيان في المجتمع الإسلامي. أيها الإخوة، طبعا هناك حد للعدوان على العرض، وهناك حد للعدوان على المال، وهو موضوع الدرس اليوم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. إخوتنا الكرام، المال قوام الحياة، والعدوان على المال عدوان على الحياة. هل تصدقون أن باحثة اجتماعية أرادت أن تبحث في موضوع الدعارة في بعض البلدان المجاورة، فوجدت أن 95% من النساء اللواتي يمتهن الدعارة لم يمتهنها لفساد فيهن، ولكن لفقرهن. أنت حينما تعتدي على أموال الناس، أنت تعتدي على حياتهم وعلى قيمهم وعلى مبادئهم. فأي إنسان يحاول أن يخفض القيمة الشرائية لما في أيدي الناس من أموال لا يدري ماذا يفعل، يسبب أزمات لا تنتهي في كل أسرة. المال قوام الحياة، والعدوان على المال عدوان على قوام الحياة. لذلك السرقة عدوان على قوام الحياة. نحن نقول المسلم في المجتمع الإسلامي مضمون له معاشه، والمكاسب التي تشرع في العالم الإسلامي مكاسب مشروعة، ليست مبنية على ضرر أحد، مبنية من جهد مشروع، فالعدوان عليها عدوان على الحياة. من تعريف السرقة أن السرقة أخذ مال مقوم في حرز مثله، يعني مال في بيت، والبيت له باب، والباب له قفل، والمال في خزانه، هذا معنى في حرز مثله. مال مقوم يؤخذ من حرز مثله خفية، لو أخذ بقوة السلاح فهو اغتصاب، موضوع آخر. لو خطف طفل حاجة من محل ولم يستطع البائع أن يلحق به هذا اسمه خطف. لو عينت أمين صندوق وهو عندك أمين ثم اختلس من المال الذي بحوزته مالا هذا اسمه اختلاس. فالاختلاس شيء، والخطف شيء، والاغتصاب شيء، والسرقة شيء آخر. السرقة أن تأخذ مالا مقوما خفية في حرز مثله، هذا التعريف. لكن قد يغيب عن الناس أن هذه الفتاة التي تبرز كل مفاتنها في الطريق، لسان حالها يقول تحرشوا بي لأنني أتحرش بكم، بلباسها تتحرش بالشباب، وكأن لسان حالها يقول تحرشوا بي لأنني أتحرش بكم. سقت هذا تمهيدا. والذي يدع ماله من دون حرز، يعني عنده موظف صغير شاب فقير ومكان المال بين يديه ويغيب عن المحل التجاري، فكأن هذا الذي أهمل المال لم يضعه في حرز مثله، كأنه أغرى هذا الشاب أن يسرق منه. وقد يغيب عن أذهان المؤمنين أن الذي يدع ماله معرضا للسرقة ليس في حرز مثله لا يقل اسمه عن اسم السارق، لأنه هو السبب، لأنه أغراه بالسرقة. فيا أيها الإخوة، المرء محاسب عند الله أشد الحساب على الإهمال، والإهمال يعني ألا تضع المال في حرز مثله. فالذي لا يضبط حساباته ولا يضع المال في حرز أمين ويعرضه للنفوس الضعيفة لا يقل اسمه عن اسم السارق لأنه أفسده. يعني مثلا صاحب محل تجاري وله مكتب والمبيعات توضع في هذا المكتب، في درج هذا المكتب، والدرج مفتوح، وذهب إلى مكان بعيد وليس في هذا المحل إلا هذا الموظف ضعيف النفس، وجد الدرج مفتوح والمبلغ لم يحسب كيفي، يضع في الدرج المبيعات بشكل كيفي لا في حساب ولا في آلات دقيقة جدا، فشيء مغري أن يأخذ من هذا الدرج. هل تصدقون أن هذا الإنسان صاحب المحل التجاري يحاسب عند الله كما يحاسب السارق لأنه أغراه بالسرقة؟ كيف أن الفتاة بثيابها الفاضحة لسان حالها يقول تعالوا تحرشوا بي لأنني بهذه الثياب أتحرش بكم؟ كذلك الإنسان المهمل المقصر الذي لا يضع ماله في حرز حريز هو أحد أسباب أن تمد اليد إلى هذا المال. العلماء قالوا اليد تقطع بربع دينار، وربع دينار يكفي طعام أسرة يوما بأكمله. لذلك سئل أحد الفقهاء يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجاب المسؤول عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، دية اليد التي تقطع خطأ عشرة مئات من الدنانير الذهبية، يد بعشر مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، ويقول سيدنا عمر والله لأن أخطئ في أن أدرأ الحد بالشبهات أفضل من أن أخطئ في أن أقيم الحد بالشبهات. يعني شريك له في توهمه عند شريكه مال، فلو أخذ منه لا تقطع يده بشبهة قناعته أن شريكه ظلمه، والحديث عن هذا طويل. حيثما كانت الشبهة لا تقطع اليد. أيها الإخوة، لأن المال قوام الحياة والعدوان على المال عدوان على الحياة، لذلك كان العقاب شديدا في منهج الله عز وجل. ولأن المسلم مضمون له حاجاته الأساسية، إن من عمله أو من بيت المال أو من أقاربه أو من مجتمعه المسلم. ولأن المكاسب في ظل المجتمع الإسلامي مشروعة، لأن المكاسب مشروعة، ولأن المكاسب ثمرتها مال حلال، والمال الحلال لم يبنى على مضرة، بني على منفعة متبادلة. المال الحلال بني على منفعة متبادلة. طبعا أوضح مثل البيع والشراء، أنت تسكن في حي، إلى جانب بيتك إنسان يأتيك بالبضائع من محلات بعيدة يبيعك إياها وأنت مرتاح بسعر يزيد عن كلفتها، فأنت انتفعت بقربه منك وبتلبيته لحاجاتك، وهو انتفع بهذا الفرق بين ثمن الشراء والمبيع. أما السرقة ليست منفعة متبادلة، انتفع السارق على حساب المسروق. إذن لو أردت تعريفا جامعا مانعا للمال الحرام هو مال بني على مضرة، ولو أردت تعريفا جامعا مانعا للمال الحلال هو مال أخذ من منفعة متبادلة. أيها الإخوة، كتطبيق عملي، طبق حد السرقة في بعض البلاد الإسلامية، طبق بحزم قبل سنوات عديدة. والله القصص التي سمعتها والمشاهدات التي رأيتها وما تناقلته الأخبار عن الأمن في هذا البلد لا تصدق. رواتب محافظة تبعد عن العاصمة عشرات ألوف الأميال تنقل بسيارة مكشوفة. الذين يعملون بتبديل العملة يضعون الأموال في صندوق خشبي مفتوح ويذهبون للصلاة. القصص التي يراها كل من زار هذا البلد، حينما طبق هذا الحد شيء لا يصدق. لي قريب يأتي بطريق البر من هذا البلد، وأنا قلق عليه، أنه وحدك تأتي؟ قال لي ما في مشكلة أبدا، أشعر بحاجة إلى النوم فأنام في الطريق ولا شيء. الثمار العملية لتطبيق هذا الحد تفوق حد الخيال، لأنه من عند خالق الأكوان. الحقيقة التطبيق على أحد المسلمين كان، يعني بالعام واحد أو اثنين، لكن الردع يبلغ درجة تفوق حد الخيال، أن تكون آمناً على بيتك وعلى مالك. فلذلك هذا الحد طبق في بعض البلاد وقطفت ثماره اليانعة. شيء آخر، سواء أفهمت أم لم تفهم، أقتنعت أم لم تقتنع، هناك حقيقة مقطوع بها، أن كمال الخلق يدل على كمال التشريع. أنا قد لا أعرف الحكمة، وقد أقول كلام ليس مقبولا، ولكن هذا الشرع تنتفع به سواء أعرفت حكمته أو لم تعرف، لأن القاعدة تقول الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني إنسان يضغط يده على مكيف فيأتيه الهواء باردا وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإنسان آخر يضغط يده على المكيف فيأتيه الهواء البارد وهو دكتور في التكييف. ينتفع كلاهما بالهواء البارد سواء أعرف الأول الأمي ماذا يجري في هذا المكيف أم لم يعرف. وهذا الشرع العظيم لمجرد أن تطبقه تقطف ثماره، وسواء أعرفت الحكمة أم لم تعرف. لكن لا تكن تابعا لمن يقول هذا القطع في قسوة بالغة، نحن مجتمع متحضر لا نحتاج إلى قطع يد، لذلك في كل 30 ثانية ترتكب في بعض البلاد الغربية المتفوقة جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، في كل 30 ثانية. وفي معظم الأحيان السارق يقتل، حينما يكتشف أمره ومعه سلاح يقتل. فلذلك أن تضحي بيدين في كل العام لعشرات الملايين، أم أن يكون في كل 30 ثانية جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب. لكن الشيء الدقيق في هذا الحد أن يكون تنفيذه أمام جمهرة من المسلمين، أن الحد له هدف ردعي، والحقيقة هدفه الردعي أكبر بكثير من علاجه الفردي. له هدف ردعي، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. شيء آخر، أن الدخل المشروع الحلال يبارك الله لأصحابه فيه، بينما الدخل الحرام يمحق. وقد ورد في الأثر: من أصاب مالا في مهاوش أذهبه الله في نهابر. المال الحرام يذهب، بل يذهب بأهله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. طبعا السرقة كسب الكسب، يعني عدوان على الكسب، كسب الكسب أو عدوان على الكسب. إنسان اشتغل أشهر مديدة في حقله وباع المحصول وحمل الثمن، فجاء من سرق هذا المبلغ، هذا عدوان على الكسب الحلال. إذن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، عقابا من الله، والله عزيز حكيم. يعني السارق لا يغلب الله عز وجل، السارق يسرق رزقه ويعاقب على هذه السرقة. كتوضيح لهذه الفكرة، في بستان في شجر تفاح، البستان العاشر في هذه القرية، الشجرة التاسعة، الغصن السابع، التفاحة السادسة، هذه لفلان. حينما كونها الله عز وجل كونها لفلان. الآن فلان قد يأخذها سرقة وهي في الأصل له، وقد يأخذها ضيافة، وقد يأخذها شراء، وقد يأخذها هدية، وقد يأخذها تسولا. فالتسول والشراء والضيافة والهدية والسرقة من اختياره، أما هي له. هذا معنى قوله تعالى والله عزيز، يعني السارق ما أخذ إلا ما سمح الله له به أن يأخذ، لكنه أخذه حرام. حكيم، لأن الإنسان مخير يسمح له أن ينفذ اختياره، لكن لا على حساب الناس. كأن السارق مخير في أن يسرق وليس مخيرا في من يسرق. يسوق الله السارق إلى من تعد السرقة منه حكمة، لا أقول عقابا، قد تكون حكمة، لأنه أحد الصحابة سرق فقال: اللهم الذي سرق هذا المال إن كان عن حاجة فاجعله آخر ذنوبه، وإن كان عن بطر فاغفر له. المؤمن يرى حكمة الله عز وجل، لا يسكت إذا كان في بيته حرامي له. شو بدك تساوي؟ الله يرضى عليك. لا، مو هذا المال، لكنه لا يحقد. أولا الله عزيز، يعني السارق أخذ ما سمح الله له أن يأخذ، لأنه المال هذا رزق، لكنه اختار أن يأخذه سرقة، ولو صبر لأخذه حلالا. الشيء الثاني، الله حكيم، يعني يسوق السارق لمن تعد سرقة ماله تأديبا أو حكمة أو امتحانا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني لو أنه إنسان لا سمح الله ولا قدر أخذ مالا حراما ولم يكشفه الله عز وجل وأراد أن يتوب، قضية سهلة جدا، رد المال لأصحابه. إذا كنت تستحي لست مكلفا أن تعلن عن اسمك، ممكن أن ترسل حوالة بريدية مع اعتذار لهذا الذي أخذت ماله. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، أصلح يعني رد المال لأصحابه، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لكنه يمتحن عباده لينظر الله كيف نعمل. يعذب من يشاء، الإنسان إذا سرق يعذب، وإذا عفى يغفر له، وإذا تاب يغفر له، وفي معنى آخر أنه يعذب في الدنيا بقطع اليد، لكنه إذا تاب بعد قطع اليد يغفر له في الآخرة. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. أيها الإخوة، هذا شرع الله، وكمال الخلق يدل على كمال التصرف. وأنا أعلم علما يقينيا أن هناك من يهاجم الإسلام من خلال هذا الحد، لكن والله لو كشف المجتمع الآخر فوائد هذا الحد لعضوا عليه بالنواجذ. أن تنعم أمة بأمن يفوق حد الخيال بسبب تنفيذ هذا الحد الشرعي، هذا من عند الخالق. إلا أن هناك من يقول في بعض الندوات أن هذا سلوك قاسي جدا، نحن متحضرون، يكفي أن نسجنه. السجن لا يردع، لكن قطع اليد يردع، والحمد لله رب العالمين.